الثاني عشر جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. جده عليه الصلاة والسلام، يعني ما أن نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين إلا وباشر الأمر بكل جد وكل اهتمام وكل عناية، فبادر عليه الصلاة والسلام وصعد على الصفا مكان عالي في مكة وأخذ ينادي اشتروا أنفسكم يا معشر قريش، يناديهم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية ينذر. وهذه النذارة التي أخذ يناديهم بها وهي إنقاذ لهم من النار ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رموه يعني بسببها بالجنون، وأخذ يقول بعضهم لبعض هذا رجل مجنون، وبعضهم يقول هذا شاعر، وبعضهم أخذوا يستهزئون ويتهكمون بشخص عليه الصلاة والسلام، فأخذ ينادي ولم يبالي بكلامهم طلبا لرضا ربه سبحانه وتعالى، وليقولوا ما شاءوا. والمصنف رحمه الله يقول ولو قال أيضا مثله قائل في هذا الزمان لرمي بالجنون. والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما قام بالدعوة، دعوة التوحيد والتحذير من الشرك في مجتمع كان يعج بالتعلق بالأشجار، كانت النساء في زمانه تطوف المرأة على شجرة تقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يعني قبل أن يأتي الحول أريد أن تعطيني يا فحل، يعني يا شجرة تعطيني ولد. شرك صراح والعياذ بالله. ويذهبون إلى قبر فلان وقبر علان ويسألون ويستغيثون وشركيات ظاهرة. فلما قام بالدعوة، دعوة التوحيد ودعوة الإخلاص ودعوة تهكموا به وسخروا منه واتهموه بالجنون واتهموه بأمور كثيرة رمي بها رحمه الله سبحانه وتعالى في حياته، ولا يزال أعداءه يرمونه بها حتى الآن بعد مماته رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.